أحسن الله إليكم، يقول من نذر في الصغر ولا يذكر ماهية النذر إلا إذا كان لم يبلغ فلا شيء عليه. نعم.